ألقى المارشال المحترم كيم جونغ أون كلمة في المؤتمر الثامن لرابطة الناشئين الكورية يوم السادس من هذا الشهر، وأرسل فيها التهاني المقرونة بتبريكات جميع أبناء الشعب في البلاد كلها إلى أعضاء رابطة الناشئين الكورية بمناسبة عيد السادس من حزيران، عيد أعضاء رابطة الناشئين الكورية. ثم أكد أن المؤتمر الثامن للرابطة الناشئين الكورية يغدو مناسبة عميقة المغزى في تعزيز وتطوير رابطة الناشئين الكورية إلى رابطة كيم إل سونغ كيم جونغ إل للناشئين والمتألقة إلى الأبد بذلك الاسم. إن رابطة الناشئين الكورية هي منظمة ثورية زوجية للناشئين أسسها الزعيم العظيم المارشال الأعلى كيم إل سونغ ونماها القائد العظيم المارشال الأعلى كيم جونغ إل بكل عناية، وكذلك منظمة سياسية جماهيرية تعد الناشئين الكوريين بمتانة كمواصلي الثورة متناوبي الحزب واتحاد الشباب. إن التأريخ المجيد والمفتخر لرابطة الناشئين الكورية هو تأريخ النصر الباهر لفكرة المارشالين الأعلايين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الخاصة بحركة الناشئين المستقلة وقيادتهما، وهما أحبا أعضاء رابطة الناشئين حبا جما وبذلا كل ما لديهما من أجل الأجيال الصاعدة. خلال 4 سنوات ماضية ما بعد المؤتمر السابع لرابطة الناشئين الكورية، ظلت منظمات رابطة الناشئين وملايين نسمة من أعضائها في البلاد كلها يجسدون عزمهم المعقود أمام علم رابطة الناشئين بصورة رائعة، وهم يشاركون في التنفس مع التقدم الجليل للوطن القافز والنابض بصورة باهرة. إن آفاق ثورة زوتشي ومستقبل أمة كيم إل سونغ كوريا كيم جونغ إل مشرق أيما إشراق لوجود رابطة الناشئين الكورية التي تربط بثبات روح بيكتو. إنه لمن مهمة رئيسية مطروحة في الوقت الراهن أمام منظمات رابطة الناشئين الكورية أن تعزز وتطور نفسها إلى رابطة كيم إل سونغ كيم جونغ إل للناشئين، إلى منظمة الناشئين لحزب العمل الكوري إلى الأبد، وأن تعد جميع أعضاء الرابطة كأبناء وبنات حقيقيين للوطن الاشتراكي وكثوريين ناشئين. يجب على أعضاء رابطة الناشئين أن يكونوا ثوريين ناشئين متحمسين يعرفون عظمة الحزب والزعيم وقيمة الوطن ويكرسون كل ما لديهم للوطن والثورة. عليهم أن ينقشوا دائما في أعماق قلوبهم العناية الكبرى للمارشالين الأعلايين اللذين وفرا لهم الحياة السعيدة، ويبجلوهما بإخلاص كشمس زوتشي الخالدة. ثم ينبغي لهم أن يضعوا في أذهانهم حقيقة أن الربطة الحمراء لرابطة الناشئين هي جزء من علم حزب العمل الكوري، وأن أحلامهم ومثلهم العليا تتحقق تحت علم حزب العمل فقط، ويفكروا ويعيشوا حسب إرادة حزبنا في أي وقت وفي أي مكان. عليهم أن يقتضوا بالنموذج السامي للشهداء الثوريين والأبطال، ويترعرعوا جميعا كثوريين متحمسين وأبطال. إن المهمة الثورية الرئيسية المطروحة أمام أعضاء رابطة الناشئين هي إعداد أنفسهم كأصحاب المواهب المهراء للثورة والمتحلين بالمعارف الوافرة والأخلاق السامية والأجسام السليمة كأعمدة بناء الدولة الاشتراكية القوية. عليهم أن يصبحوا وطنيين صغار يحملون روح كيم جونغ إل الوطنية بكل عناية، ويعتزون بكل الثروات على هذه الأرض والتي أحرزها الشهداء الثوريون بالدماء والعرق، ويعتنون بالأشجار والأعشاب ولو واحدة منها بأيديهم، ولا أرستقراطي صغير يتمتع بالسعادة فقط. ينبغي لهم أن يرسخوا الروح التنظيمية والانضباطية من خلال الحياة التنظيمية لرابطة الناشئين، ويمجد شرف عضو الرابطة كيم إل سونغ كيم جونغ إل المجيد للناشئين. وأخيراً أعرب المارشال المحترم عن ثقته الثابتة بأن جميع أعضاء الرابطة الناشئين سيتقدمون إلى الأمام بقوة وباستقامة وراء الحزب تحت علم رابطة الناشئين الكورية، بحيث يردون على رجاء حزبنا وشعبنا قاطبة رداً رائعاً.